أنت وأستسلم بالتامل في عالم الناس. لا أستطيع خدشان سيلفا يا بولاف الرجال العظماء يجدون الراحة في يوم آخر ساعاتهم شديدة الدفع المؤجل الخاص بك إنهم يعيشون حياة نبيلة في الجداول الموحلة المطهدة من خلال التنازلات والهزدرات فتحوا الأنسجة لشفاء الجروح يدعون البؤس ويتبهون بسعادتهم القتال ضد لحمهم تحدئة الأفكار غير الحساسة إنهم مبشون بالآلهة القديرة أصوات ملهمة وأنفاس غير مدية تغذيها الدم ولعنة المومة بالرجال العظماء هم ببساطة تعادلوا مثابرته يرسم النظريات العصرية العبيد والسادة المتكبرين إنهم يتشبثون بنيتهم الأصلية مع جذوع فاستاتا ومسكرات يعالجون غثيان العصر المرتجف مع يدون كتابة الماضي يحتقرون الانحطاط عشاق الفتنة من جميع النساء والرجال تطمئن النفوس في اليوم الموعود أعلنوا لأول مرة لبنوك تعادلوا مثابرته يحسم النظريات العصرية العبيد والسادة المتكبرين إنهم يتشبثون بنيتهم الأصلية مع جذوع فاستاتا ومسكرات يعالجون غثيان العصر المرتجف مع يدون كتابة الماضي يحتقرون الانحطاط عشاق الفتنة من جميع النساء والرجال تطمئن النفوس في اليوم الموعود أعلنوا لأول مرة لكم